حدود معاملة النصارى أثناء الدراسة والعمل، في حدود العمل، في حدود ما يحتاج إليه، ولا يهنئهم بعيد من أعيادهم، ولا يبدأهم بالسلام، وإذا سلموا عليه رد عليهم، ورد عليهم التحية مطلقا، لو كانت في السلام فيقول عليكم، فيقول عليكم يا فلان مثلا ونحو ذلك. ويمكن أن يعزيهم عند مصاب لهم بأن يقول البقاء لله أو اتقوا الله واصبروا، ويمكن أن يهنيهم على أمر مباح كالزواج لأنه أقل في المعصية من الزنا والفحش. فلو قال زواجا سعيدا مثلا أو نحو ذلك يمكن أن يقول له إذا أحسن إليه جزاك الله خيرا، فإنه إذا جزاه الله خيرا أحسن الله إليه، ربما كان ذلك سببا في إسلامه وهدايته. إذا عطس فحمد الله يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم، فيمكن أن يدعو له بالهداية وصلاح الحال ونحو ذلك. إذا كان عامل فرح في الكنيسة ما يروحش، لا يذهب، لأنهم يقولون الكفر والشرك هناك ويرفعون الصلبان، ومن يذهب إلى هناك سوف يسكت على هذا المنكر. ولا أن يذهب في وراء الجنازة أيضا التي يرفع فيها صلبان، ويذهب فيها إلى المقابر التي ترفع عليها الصلبان،